تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى: لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الباب مناسب جدا للباب الذي قبله، بعد أن بين التوحيد وجمع مسائله، بدأه بباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا من أفضل ما يكون من بيان الحق والترغيب فيه، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية الأنعام وبعض الأحاديث. افتتح هذا الباب بقوله: باب قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد جاء هذا مفسرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم هنا الشرك، وهذا في الصحيح. ومدلول هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي يخلطوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. مدلول هذه الآية وجزاؤها هو قوله تعالى في آخرها: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهذا فيه إشارة إلى فضل هذا التوحيد. فالذين آمنوا بالله ووحدوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك قليل ولا كثير، قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هنا يا أيها الإخوة ذكر مسألتين: المسألة الأولى وهي أن من وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا فله الأمن التام يوم القيامة. طيب، الأمن يوم القيامة على درجتين، وبعضهم يقسمها إلى ثلاث درجات بناء على فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. لكن كثير من العلماء يجعلها على قسمين، لأن المقتصد والسابق بالخيرات هؤلاء لهم أمن تام. إذن الأمن التام لمن وحد الله عز وجل وآمن به وأتى بالواجبات ولم يقترف الكبائر، هذا له الأمن التام. والأمن التام يوم القيامة الناس فيه كما في درجات الجنة أيضا على درجات. فأمن السابقين إلى الخيرات أقوى وأعظم من أمن المقتصدين، لكن يجمع الطائفتين الأمن التام. أما من مات على التوحيد وهو مقترف للمعاصي والكبائر ولم يتب منها فهذا يكون له الأمن، لكن ليس الأمن التام. ما نوعية هذا الأمن؟ قال جاءت النصوص ببيانه، بحيث نقول له الأمن التام من الخلود في النار، وله الأمن التام باستحقاقه دخول الجنة، وما دون ذلك فإن أمنه ناقص، وذلك بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. وعلى هذا فالناس يوم القيامة على تلك الأقسام المعروفة، هي في الجملة قسمان: قسم ليس لهم أمن مطلقا وهم الذين أشركوا بالله وماتوا على الكفر به والعياذ بالله، وقسم لهم الأمن، والقسم الثاني هم على درجات ثلاث في هذا الأمن. المسألة الثانية في الوعد بهذه الآية قوله وهم مهتدون، ففيه إشارة إلى أن من أراد طريق الهداية فليخلص قلبه من الشرك. من أراد الاستقامة على المنهج والهداية في الدنيا على الطريق المستقيم وفي الآخرة إلى جنات النعيم فليخلص قلبه ونفسه من الشرك. إذن مفتاح الهداية هو التوحيد. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخر الحديث. انتبهوا معي لهذا الحديث. هذا الحديث فيه إشارة إلى جملة من القواعد المفسرة لبيان حقائق التوحيد، وفي نهايته بيان فضل هذا التوحيد، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الإشارة في هذا الحديث إلى هذه القضايا الجامعة مهم في عالم اليوم، مهم كل وقت لكن في عالم اليوم، ونعني بذلك الثقافات وحوارات الأديان وغيرها، لأنها للأسف الشديد في غالبها لا تنبني أو لا تبنى على الأصول الصحيحة في هذا الباب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ ماذا قال؟ أولا قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، بعدين قال وحده لا شريك له. من شهد، والشهادة كما يقول العلماء أولا تكون عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثانيا الشهادة أساسها القلب. ثالثا الشهادة مقتضاها نطق اللسان. رابعها الشهادة أيضا من دلائلها عمل الجوارح. وبهذا ينتقد مذهب المرجعة الذين يقولون خلاص أنت إذا قلت لا إله إلا الله خلاص. نقول لا، الشهادة لا، لها مدلول، لها مدلول عميق. ليست الشهادة هي النطق، نعم هذا هو أساسها، هو أولها حين يدخل الإنسان في الإسلام، لكن الشهادة مبنية على هذه الأسس التي أشرنا إليها. وعلى هذا فإن شهادة أن لا إله إلا الله تجمع بين اعتقاد القلب وتصديقه، وبين عمل القلب وخوفه وخشيته ورجائه ومحبته، وبين نطق اللسان وعمل اللسان، وبين عمل الجوارح. وبهذا يتبين أنه مصطلح الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التلازم المعروف. قوله وحده لا شريك له تأكيد بعد تأكيد، وحده تأكيد للتوحيد، لا شريك له تأكيد لنفي الشرك. إذن لا إله إلا الله نفي وإثبات، بعدين أكدها قال وحده لا شريك له، بعدين وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا يدلنا على قضية مهمة جدا، وهي أنه من لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، ليس له من النجاة ولا من وسم المياه ولا من حقيقته نصيب بعد بعثة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن زعم أن الأديان وخاصة اليهودية أو النصرانية وغيرها أنها أديان يمكن أن تكون حقا ويمكن أن يكون أصحابها مؤمنين بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع إنكارهم لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله باطل، ليس لهم من الإسلام نصيب وليس لهم من الإيمان نصيب، حتى لو وحدوا وعبدوا الله عز وجل إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة. الحقيقة الثانية قوله عبده ورسوله، وهذا فيه إشارة إلى وسطية المسلمين في شهادة أن محمد رسول الله وهي معلومة، فهو عبد الله ورسوله، هو عبد الله حتى لا نقع في غلو النصارى فيه كما غلوا في عيسى، حتى لا نغلو فيه كما غلت النصارى في عيسى، ورسوله حتى ننقض على من يطعن في رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما طعن اليهود في رسالة عيسى. فهو محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله فلا نرفعه فوق منزلته، وهو رسول الله فنعزره ونوقره ونتبعه ولا نتحاكم إلا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، والإشارة هنا إلى عيسى عبد الله ورسوله لأمر مهم جدا، ألا وهو ذلك الخلل الذي وجد قبل الإسلام وفي أثناء نزول هذه الآيات وإلى يومنا هذا فيما يتعلق برسالة نبي الله عيسى. فعيسى ظل فيه الطائفتان، الذين ألهوه وغلوا فيه وهم النصارى، والذين أبغضوه وشتموه بل وسبوه وقذفوا أمة وهم اليهود. استقامة المؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله، وبعدين وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا فيه بيان لعقيدة المسلمين في عيسى، أن عيسى كلمة الله. ما هي الكلمة؟ أن الله قال له كن فيكون. وروح منه، نعم روح مخلوقة، روح مخلوقة كما قال الله عن آدم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فما الفرق بين آدم وعيسى؟ كلاهما سواء، هذا نفخ الله فيه من روحه وهذا نفخ فيه من روحه، فلا فرق بينهما. فكيف يظل النصارى ويولهون عيسى ويقولون إن آدم بشر من البشر؟ والجنة حق والنار حق، يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار. هذه الأمور يا أيها الإخوة تجمع قواعد الشهادتين والإيمان بالرسل، وتجمع قاعدة الإيمان باليوم الآخر، الجنة حق والنار حق. وبهذا يتكامل مفهوم الإيمان والتوحيد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بذلك قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان عمله قليلا، ما دام شهد وأيقن ومات على ذلك فإن الله عز وجل يدخله الجنة. ففيه إشارة عظيمة إلى فضل هذا الإيمان، إلى فضل هذا الإيمان. طيب، هناك كلام كثير حول يعني رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام والنقض على النصارى وشبهاتهم، وهي معروفة، ونسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين. بعدين ذكر حديث عتبان رضي الله عنه وأرضاه ابن مالك، وفي آخره: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله يبتغي بذلك وجه الله إشارة إلى الإخلاص، وفي أحاديث أخرى: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك مخلصا بها قلبه. وهذه قيود تبين أن كلمة لا إله إلا الله من قالها يبتغي بها وجه الله مخلصا فالوعد من الله أن الله حرم عليه النار، فلا يدخلها ابتداء إذا مات عليها من غير معصية، أو تكون عاقبته أنه يكون من أهل الجنة حتى لو عذب في النار. قوله إن الله حرم على النار، العلماء بحثوا هذا التحريم، هل المقصود به أنه لا يدخلها أبدا؟ هذا هو ظاهر الحديث، فيكون مقصود الحديث أنه مات محققا لكلمة التوحيد وتحقيقه لها وابتغاء وجه الله فيها يمنعه من الوقوع في الكبائر التي تكون سببا لتعرض العبد للعقوبة في النار، أو أن يكون المقصود هنا تحريم الخلود فيها، وأنه حتى لو عرض للوعيد فإنه لا بد أن ينجو من النار.